الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج شرح ديوان المتنبي الموسوم بكرسي المتنبي، ونحن اليوم بحمد الله تعالى في الحلقة 36 بعد 100، وسننهي في هذه الحلقة إن شاء الله تعالى الأبيات 10 الأخيرة من القصيدة 53. قال المتنبي: فمقيل حب محبه فرح به، ومقيل غيظ عدوه مقروح. يخفي العداوة وهي غير خفية، نظر العدو بما أزر يبوح. يا ابن الذي ما ضم برد كابنه شرفا، ولا كالجد ضم ضريح. نفديك من سيل إذا سئل الندى هول، إذا اختلط دم ومسيح. لو كنت بحرا لم يكن لك ساحل، أو كنت غيثا ضاق عنك اللوح. وخشيت منك على البلاد وأهلها ما كان أنذر قوم نوح. نوح عجز بحر فاقة، ووراءه رزق الإله وبابك المفتوح. إن القريض شج بعطف عائذ من أن يكون سواءك الممدوح. وذكي رائحة الرياض كلامها، تبغي الثناء على الحياة فتفوح. جهد المقل فكيف بابن كريمة توليه خيرا، واللسان فصيح. إذن قال في البيت 25: فمقيل المقيل قال في المكان يقيل فيه، نام واستقر واستراح. والمقيل يعني اسم المكان، مقيل، وهو الموضع الذي تستقر فيه. فالمقيل باختصار المستقر. ثم قال: فمقيل حب محبه فرح به. ومقيل الحب، هذا الموضع الذي يقال له مقيل الحب، هو القلب، وهي كناية على القلب، كما قال أيضا، قال: الضاربين بكل أبيض مخذم، والطاعنين مجامع الأضغان. فالضاربين بكل أبيض مخذم والسيف على الحقيقة، لكن لما قال والطاعنين مجامع الأضغان، مجامع مكان تجمع، المجمع مجامع جمع مجمع، والمجمع اسمه مكان، والأضغان الأحقاد. فأين تجتمع الأضغان، أو أين مكان اجتماعها؟ القلب. فقال لك الضاربين بكل أبيض مخذم والطاعنين مجامع الأضغان، يطعنون قلوبهم. فهذا كناية في اللغة العربية، وهذا أيضا كناية هنا في هذا البيت. فمقيل حب محبه أي قلبه، مكان استقرار الحب فالقلب. فمقيل حب محبه فرح به، فقلوب أحبابه فرحة بهذا الممدوح، وهو مساور بن محمد. ثم قال في الشطر الثاني: ومقيل غيظ عدوه مقروح. وأمكنة استقراري ومستقر حسدي وغضبي وحقد عدوه عليه، وهو القلب أيضا، ما باله مقروح مجروح. فقلوب أحبابه فرحة به، وقلوب أعدائه مغيظة منه مجروحة بسببه. لا تستقر ولا تهدأ، لأنه أغاضها وقتلها ألزمها الموت وهكذا. ثم قال في البيت 26: يخفي العداوة. مين الذي يخفي العداوة؟ العدو اللي هو مقيل غيظ عدوه مقروح. يخفي العداوة وهي غير خفية، يحاول أن يخفي عداوته ولكنها غير خفية. فهو إيش قال؟ يعني أحيانا يعني يبوح الإنسان، أو يعني يقول الإنسان ما ليس يخفيه في قلبه، فإن فتشت عن قلبه وجدت شيئا غير الذي يقوله. وهذا طبعا في النفاق أو في التورية أو في إيش عند الشيعة لها اسم أيضا، وعند التقية موجودة. يعني هو طبعا المعنى هنا ليس معنى سياسيا ولا معنى دينيا، لكن هو معنى حقيقي، أنهم يخفون عداوتهم ولكنها ليست خفية، يخفونها بألسنة لا يحاولون أن يقولوها، ولكن أفعالهم تقول ذلك، فلا تطمئن إليهم. قاعدة، هذه قاعدة في الحياة، أنت عدوك لا تصالحه ولا تطمئن إليه ولا تجلس معه، وإن أبدى لسانه لك الترحاب والود والمحبة. عدوك الآن الصهيوني المحتل لأرضك، ما بتجي يوم بتقول والله لا، مو سكت عن ذلك، والله إنه كويس، والله إنه يريد السلام، والله يريد أن تستقر الأوضاع في المنطقة، يخفي العداوة وهي غير خفية. أنت نظرت إلى الطاولات المفاوضات المليئة بالأطعمة والأشربة الشهية ولم تنظر إلى الذين يقتلون على الحواجز في فلسطين. نظرت إلى الورود المزروعة في حدائق الزعماء ولم تنظر إلى الدماء السائلة والمهراقة على الحواجز وعلى ترابنا في فلسطين. هو يخفي العداوة وهي غير خفية، ليس معنى فقط خاص بمساور بن محمد وأعدائه، هو خاص، هو عام لكل زمان ومكان. هذه لغة المتنبي في أن يكثف التجارب الإنسانية والمعاني هو سبب خلودي أو واحد من أسباب خلودي. قال لك يخفي العداوة وهي غير خفية، نظر العدو بما أسر يبوح، ترى العداوة في عينيه وإن لم يقلها بلسانه. قال الله تعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فهذه خائنة أعين حين أنت تنظر أو ينظر إليك نظر العدو بما أسر، بما كتمه من أسرار في قلبه، بما ضمت عليه ضلوعه وقلبه وانضم عليه قلبه من العداوة، أسرها فكتمها لكن عينيه فضحتاه. نظر العدو بما أسر يبوح، وبعدين العيون تكشف عما في الدواخل. هذا البيت قال ذلك، والله تعالى قال ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت، فرأيت الموت في عيونهم. فهذه يعني طبائع الأشياء. إذن قال له يخفي العداوة وهي غير خفية، نظر العدو بما أسر يبوح. وإيش قال رب العالمين؟ قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. فهي قاعدة عامة في العلاقات بين المتصارعين، حق وباطل، دولة محتلة وكيان يحتل بلدا ليست له، جيشان متقاتلان، أحدهما عدو الآخر، أحد يريد استرداد حقوقه والآخر يقول هذا حقي ولا يتنازل عنه وإن كان يبدي لك البسمة ويقدم لك طاقة الورد. ثم قال في البيت 27 يا ابن الذي ما ضم برد كبنه. هذا البيت في الحقيقة من طرائفه أنه جمع الثلاثة، الابن والأب والجد، فمدحهم في بيت واحد. فقال له كيف مدحهم في بيت واحد؟ قال له يا ابن الذي ما ضم برد كابنه. راح الأب فقال له أيها الأب الكريم الذي ما ضم برد كابنه، بس هو إيش اتكى، شوف الشطارة الفن المتابع، اتكى على الأب ليمدح الابن، هو المقصود الابن اللي هو مساور بن محمد. فذهب إلى محمد فقال له يا ابن الذي ما ضم برد كابنه، يعني لم يوجد في الناس كريم مثله. ما ضم البرد طبعا اللباس أو العباءة التي يلبسها العربي قديما، البردة في بردة البوصيري وبردة كعب بن زهير، اللي بردة اللي هي عباءة الرسول التي أعطاها الرسول صلى الله عليه وسلم لكعب بن زهير عندما مدحه بالقصيدة التي الشهيرة طبعا الدالية اللامية عفوا، التي مطلعها بانت سعاد فقلب اليوم متبول متيم إثرها لم يفدى مكبول. إذن قال له يا ابن الذي ما ضم برد كابنه شرفا لعزه وشرفه ولا كالجد ضم ضريح. فأنت إيش مأصل لك الحسب والنسب، أنت كريم من كرام ورثت هذا المجد والشرف، لم يأتك عفو الخاطر كما قال زهير، قال بنى لهم آباؤهم وبنى الجد، وهل ينبت الخطية إلا وشيجه وتغرس إلا في منابتها النخل. البيت الآخر مطاعين، تذكرت قال له مطاعين في الهيجة مطاعيم في الدجا، بنى لهم آباؤهم وبنى الجد. فهذا إيش يعني أبا عن جد هكذا تناسلوا بهذا الكرم. فقال له يا ابن الذي ما ضم برد كابنه شرفا ولا كالجد ضم ضريح، والضريح القبر طبعا، فهو طبعا جد ميت، يبدو الأب والابن يعيشان، فمدح الابن بأبيه وجده، فقال له: ما لبس أحد بردة خير من هذا الابن أيها الأب العظيم، أنجبت عظيما فأنت عظيم، ولا ضم قبر جسدا خيرا من جسد جدك أيها الممدوح يا مساور ابن محمد. ثم قال في البيت 28: نفديك، بيقول للممدوح: نفديك من سيل إذا سئل الندى. وسيل السؤال طبعا هذا بسموه جناس في اللغة العربية. قال له: نفديك من سيل إذا سئل الندى هول. وهول التقدير هكذا: نفديك من سيل هول إذا سئل الندى. هول يعني مهول. فيقول: إذا سألناك الندى، والندى الكرم، الندى يعني العطاء. فقال له: إذا نحن طلبنا عطاياك سلت علينا سيلا هائلا أغرقنا، كاد أن يغرقنا لكثرة كرمك. شبه كرمه وعطاءه بالسيل الهول، أي بالبحر الخضم الهادر المهول المرعب لكثرته وغشيانه للناس، فهو يعطي بلا حساب. وقال له: نفديك، يعني نفديك لصفاتك هذه. طيب إيش أيضا هذا؟ إيش مدحه بالكرم ثم عطف، فقال: إذا اختلط السيل دم ومسيح. والدم معروف المسيح العرق الممسوح. طب المسيح لها معاني كثيرة، وهي عوزن فعيل بمعنى مفعول. وقيل إن المسيح عليه السلام سمي بذلك الأشياء كثيرة، واحدة منها لأنه كان يعني يقطر الندى من وجهه فكأنه ممسوح بالندى، ها فمسيح وجهه ممسوح كأنه لجماله يعني ترقرق منه قطرات ندى لصفاء بشرته وجمالها ورقتها وعذوبتها ونداها. وقيل سمي المسيح عليه السلام بالمسيح لأنه كان يمسح الأرض، يعني يسير في الأرض. وقيل لأنه كان يسيح في الأرض، وقد كان كذلك، هو أصلا بشر بدعوته وبالنبي محمد صلى الله عليه وسلم حين ساح في الأرض ومسح الأرض، أي قطعها، ما بقي في مكان واحد، طاف فلسطين طبعا. طيب إذا قال له: نفديك من سيل إذا سئل الندى هول إذا اختلط دم ومسيح. طبعا مسيح ليس مقصود المسيح عليه السلام، وإن كان طبعا متربي إذا أراد أن يقصد ذلك فسيقول، فسيدل على ذلك السياق، ولكنه قصد هنا المسيح العرق الممسوح عن الوجه والدم. اختلط الدم بالعرق، أين يختلط الدم بالعرق؟ في أي موضع؟ لا يختلط إلا في معركة. فقال له: نفديك من كريم في السلم، شجاع في الحرب، مهول في الحرب، دم. إذا اختلط دم ومسيح، إذا مدحه بالشطر الأول بالكرم، ثم مدحه بالشطر الثاني بالشجاعة. طيب ثم قال في البيت 29: لو كنت بحرا لم يكن لك ساحل، أو كنت غيثا ضاق عنك اللوح. وقل له: لو كنت بحرا، والبحر يعرف باتساعه وبعمقه كلاهما. ثم قال له: لم يكن لك ساحل، لاتساع مدى كرمك. بحر لا ترى نهايته، ليس له ساحل. البحار العادية الصغيرة التي تمر مرور الكرام من الناس من الممدوحين بحار صغيرة، بحار سهلة، لكن بحرك ليس له ساحل. لو كنت بحرا لم يكن لك ساحل، فهو مش بحر، محيط، هذا محيط وراءه محيط وراءه محيطات، إذ لا ينتهي كرمك كما لا يكون لمثل هذا المحيط ساحل في مدى الرؤية ولا في مدى العمق ولا في مدى الإبحار فيه إلى أبعد غاية. مهما سألك السائلون ومهما المعتفون طلبوا جدواك يجدون، إذ لا ساحل، إذ لا توقف لهذا العطاء. لو كنت بحرا لم يكن لك ساحل، أو كنت غيثا، والغيث المطر الهاطل من السماء، ضاق عنك اللوح، واللوح الهواء الذي يكون بين السماء والأرض. فيقول له: أيضا لو كنت غيثا هاطلا من السماء لضاقت بك الفضاءات. هو اللوح المسافة التي ما بين السماء والأرض، طلع قديش عالية، يعني احنا اقرب نجم إلنا بدنا ما بعرف كم مليون سنة حتى نصله، وهو دون السماء الاولى، فكيف ما فوق النجم الذي يحتاج الى ملايين السنين الضوئية حتى تصله، هذا ايش علوا وارتفاعا، وانظر اليه افاقا لا نهاية لها. فقال لك: ضاق عنك اللوح، لضاق الفضاء باتساعه عن غيثك الهاطل الذي يكون منداحا اندياحا واسعا لا يمكن التحكم فيه. بالغ جدا في كرم هذا الممدوح. إذا لو كنت بحرا لم يكن لك ساحل، أو كنت غيثا ضاق عنك اللوح. ثم قال في البيت 30 وخشيت، يعني ولا خشيت، هي واو العطف، عطف خشيت على الضاق، لضاق عنك اللوح ولا خشيت منك على البلاد وأهلها. فتقول كيف يخشى المتنبي على البلاد وعلى أهل البلاد من هذا الممدوح الذي هو أمان لأهل هذه البلاد؟ فيقول لك لا، أنا أقصد لكثرة هطول المطر من السماء سيتشكل لدينا الطوفان، فيلتقي الماء على أمر قد قدر، يعني وفجرنا الأرض عيونا، يعني الأرض كلها متفجرة بالماء في قصة الطوفان، فأغرقت الأرض بكاملها. متخيلين أن الأرض فيهاش مكان يابس واحد؟ فقال لك نفس الشيء هنا، وخشيت منك على البلاد وأهلها ما كان أنذر قوم نوح النوح. فبما أنذرهم نوح عليه السلام، بما أنذر قومه، أنذرهم بالطوفان، فأنا خشيت على البلاد وأهلها أن يحل بهم الطوفان، ولكنه طوفان كرم، ليس طوفان عقاب مثل قضية أو حالة نوح عليه السلام. إنما كرمك الكثير الواسع حين هطل من السماء أنذر أن يتشكل الطوفان لشدته. وهذا مبالغة إيش في مدح الكرم عند الممدوح. ثم قال في البيت 31 عجز بحر فاقة ووراءه رزق الإله وبابك المفتوح. في شوية إيمان في هذا البيت عند المتنبي، إيمان بأن الرزق في يد الله تعالى، وإن إيش جمع إليه الممدوح، يعني إيش ذهب إلى جانب إيماني وقلما يذهب إليه، وإن كان في عنده نفس إيمانية موجودة يعني مستترة في مستكنة في أعماق المتنبي، لكن هنا ظهرت قليلا. قال لك عجز بحر فاقة، عجز قد تكون مبتدا، ومع أنه نكرة، عجز كلمة نكرة، إلا أنه يجوز الابتداء بنكرة إذا خصصت بالوصف أو بالإضافة، فهنا خصصت بوصف من خلال شبه الجملة بحر، يعني عجز يكون قائما بحر بلسان الحر، فاقة أي فقر، فعجز أن يعيش الحر فقيرا. ليش؟ قال لك ووراءه رزق الإله، طب اطلب من الله تعالى أن يرزقك. ايش ايضا؟ وبابك المفتوح، يخاطب الممدوح يقول وبابك ايضا مفتوح للمعتفين وللطالبين رزقا. فقل لك هذا عجز يدل على عجز الفقير اذا ظل فقيرا، عجز بحر فاقة. وقد يكون طبعا فاقة عجز بحر، اي الفقر لأنه فاق النكرة فأخرها لأنه لا يجوز الابتداء بنكرة إلا بمبرر أو بمسوق. فهنا قال الفاقة عجز بالحر، الفقر هو عجز بالحر، يعني أمر يدل على عجز هذا الحر، لأنه يمكن أن تزيل هذه الفاقة بأمرين، إما بأن يعطيك الله تعالى، وإما أن تذهب إلى هذا الممدوح الذي بابه مفتوح فيعطيك ما تشاء. عجز بحر فاقة ووراءه رزق الإلهي وبابك المفتوح. ثم قال في البيت 32 إن القريض، القريض القصيدة يعني الشعر، إن القريض الشجن، والشجن زي الجوين، ما لنا لما قال هو ما لنا كلنا جوين يا رسول أنا أهوى وقلبك المتبول. فالشجن الشجي الحزين الغضبان، فقال لك إن القريض شجن، اسم إنه خبر إنه، الشعر حزين. ليش حزين؟ طيب بعطفي عائذ يعود بعطفي، يعني التجئ إلى عطفي، العطف يعني إلى جانبي، إلى يعني إلى ركني. قال له إن القريض الشجن بعطفي عائد من أن يكون سواءك الممدوح، يعود من أن أمدح سواك، من أن يكون سواءك الممدوح، من أن يكون الممدوح سواءك، من أن يكون الممدوح غيرك. فقال لك فيما لو فكرت بقصيدة أمدح بها سواك يحزن الشعر ويعود بعطفي، يقول لا، لماذا تذهب إلى مدح غيره وهو يكفيك؟ لماذا تقول الشعر في غيره ولم تجد خيرا منه؟ طبعا هذا البيت وهذا المعنى قاله المتنبي لكل ممدوح، لا يقول أنت الوحيد الذي يستحق المدح، ولو مدحت سواك ما وجدت كلاما. هي موجودة، قالها لكافور في البداية، وقالها لسيف الدولة، وقالها لمساور بن محمد، وقالها لكل الممدوحين. وقال لبدر بن عمار، طبعا بدر كان خائفة منه، فقال بجزء كثير لها، قال لها قالها له كثيرا. طيب، إذن إن القريض شجن بعطفها عائذ من أن يكون سواءك الممدوح. ثم قال في البيت 33: وذكي، الرائحة الذكية الرائحة الطيبة المنتشرة التي تعبق في المكان، وذكي رائحة الرياض كلامها تبغي الثناء على الحياة فتفوح. يعني إيش قال الرياض؟ الرياض جمع روضة، الحديقة كيف يكون كلامها؟ بالرائحة. وذكي رائحة الرياض كلامها، فكلام الروضة الغناء بالرائحة الطيبة. هم تحكي لا تحكي، ليس لها لسان، فما لسانها؟ رائحتها الطيبة، فتخبر عن نفسها وعن وجودها وعن حسن يعني منظرها وهيئتها برائحتها الطيبة، فكأن رائحتها الطيبة لسانها الناطق. فقال وذكي مبتدأ، رائحة الرياض كلامها، فكلامها الخبر، تبغي الثناء على الحياة، تريد أن تمدح، الثناء المدح على الحياة، المطر فتفوح، تريد أن تشكر المطر الذي أنبتها فتفوح بهذه الرائحة الطيبة، فثناؤها بكلامها هو رائحتها الطيبة، تشكر المطر الذي أنبتها، الذي هطل من السماء فأنبت ورودها ففاحت بهذا الكلام شكرا له. قال لك طيب، هي هيك الرياض تفعل ذلك، الحديقة الغناء جهد المقل، هذا أقل جهد تبعثه. طبعا جهد المقل هذه كلمة صارت يعني علامة مميزة في الكلام العربي، أتوقع أن أول من قالها هو بهذا اللفظ طبعا هو المتنبي، ثم صار الكثير يقول جهد المقل، يعني هذا أقل شيء أفعله، وهذا كل ما أستطيع أن أفعله وهو جهد المقل، كما قال الله تعالى: والذين لا يجدون إلا جهدهم، والذين لا يجدون إلا جهدهم. قال لك جهد المقل، هذا كلام الرياض هو جهد المقل، لكن أنت أمامك شاعر عظيم يا مساوي ربنا محمد، أمامك شاعر عبقري، فإيش قال له؟ فكيف بابن كريمة تليه خيرا، يعطيه خيرا واللسان فصيح. قد يكون ابن كريمة هو الممدوح، وقد يكون الشاعر نفسه، يعني المتنبي يقول عن نفسه أنت الرياض نفسه لا تسكت عن ثناء المطر، عن ثناء المطر لهطوله عليها فتفوح بالرائحة، وهذا جهد المقل، فكيف بإنسان عبقري وشاعر عظيم مثلي تعطيه خيرا أيها الممدوح ولسانه فصيح، ولديه لسان فصيح يمدح نفسه بالفصاحة. طبعا أن يمدح الإنسان نفسه بالفصاحة فتلك غاية المدح، الرسول صلى الله عليه وسلم لم يمدح نفسه إلا بهذه الصفة، قال: أنا أفصح العرب بيد أني من قريش واسترضعت في بني سعد. قال له أنا أفصح العرب، أنا، شوف هذا مدح، أنا ذات ظهرت عند الرسول صلى الله عليه وسلم، فقط مدح الرسول صلى الله عليه وسلم، له صفات كلها يمكن أن تمدح بأعلى الكلام، لكنه اقتصر مدحه عليه الصلاة والسلام عن نفسه بقوله أنا أفصح العرب. فلما يقول لك المتنبي هنا واللسان فصيح فيمدح نفسه، وتلك غاية مدح، مدح بها سيد الأنبياء نفسه. قال له إذن، قال له جهد المقلي، فكيف بابن كريمة تليه خيرا واللسان فصيح. انتهت القصيدة وانتهت الحلقة، نلقاكم إن شاء الله تعالى في الحلقة 37 بعد 100، فإلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.